بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. إيه اللي ما يخليكوش تقتلوهم؟ أنا أحثكم على أن تقتلوهم، ما المانع لكم أن تقتلوهم إلا أنكم بقى خايفين منهم؟ أتخشونهم؟ طيب يا سيدي بتخشوهم. طب الإنسان لما يكون أمام حلين، هنخشى من البشر ونسيب حكاية ربنا دي، من الأحق بالخشية؟ الأحق بالخشية هو الأعظم عقابا. الأحق بالخشية مين؟ هو الأعظم عقابا وهو الأدوم عقابا. فإذا قارنتم قوة هؤلاء اللي انتم هتخافوه، ما تنسوش قوة ربكم، لأن الله أحق أن تشوف بميزان العدالة، لأنه إذا جاء لك شر من اثنين تشوف أخف الشرين إيه؟ وأغلظ الشرين إيه؟ أغلظ الشرين تسيبه، وأخف الشرين ترتكبه إيه؟ زي ما أقولك ارتكب أخف الإيه؟ أخف الضررين. فبتعال لما هم تخافوهم ويعملوا فيكم اللي يعملوا. والله العظيم الآية جت لكم بمبدأ عظيم جدا. بتتربصوا بنا إيه؟ بتنتظروا أن يحدث لنا إيه يا جنود الإيمان؟ أنتم يا جنود الكفر تتربصوا عليها. أنتم تتربصوا بكم إننا نعمل، يا ننتصر عليكم إيه؟ يا نبقى شهداء. كل واحدة منهم حلوة ولا مش حلوة؟ أهدي إحدى الحسنيين. ونحن نتربص بكم إيه؟ أن يصيبكم الله بعذابه إيه؟ أو بأيدينا. يبقى مين اللي كسبان؟ إحنا إحدى الحسنيين، نروح شهداء ننتصر عليكم وناخد منكم الغنائم والإيه؟ إذا لابد حين مجابهة القوم اوعى تخافهم، بل قارن إنك أنت خفتهم عشان تسلم منهم. تروح لمين؟ للأقوى، وهو عقوبة الله. فالله أحق إيه؟ بالمقاييس. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ استفهام إنكاري، يعني ما كان يصح أبدا إن كنتوا تمتنعوا عشان تخافوا منهم. ليه؟ لأن المقابل أقوى منهم، وما دام المقابل أقوى منهم بأخف ضررين تعمل إيه؟ تحاربه. فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين بهذا الإله. إنما ما كنتش مؤمنين بقى يبقى راجعوا إيمانكم. راجعوا إيه؟ إن كنتم مؤمنين بالإله القوي القادر القهار اللي آخره، تبقوا أنتم لازم تخافوا من مين؟ تخافوا من الله، فلا تنقصوا عن قتاله ولا تولوهم الأدبار. وتقولوا دي قوة وقوة وقوة، فإن الحق سبحانه وتعالى بيّن لكم في كثير من مواطن الأمر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قاتلوهم بقى بعد ما حسهم تحضيبا. التحضيب ده مش أمر، بس رغبة من المتكلم في أن تفعل ذلك. إنما الثانية بقى إيه؟ الأول جاب له حيثية بيحضهم ويحسهم على إنه يعمل الآن ده أمر معمول تعملوه. وبعدين بعد التحضيب عمل إيه؟ الأمر إيماني، قاتلوهم بقى، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. نعم، ازاي حكاية يعذبهم الله بأيديكم؟ مدام ربنا يعذبهم، طب يعذبهم بغير ايه؟ بغير ايدنا يعمل اي حاجة. ولك لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير قتال المؤمنين لقالوا حدث كوني لا دخل لله ولا دخل للمؤمنين فيه. إنما هو يريد أن ينهزم أمام مين؟ أمام هؤلاء، ويبقوا هم دول اللي مين؟ ليه؟ لأنهم دول ماديين لا يؤمنون إلا بالأمر الإيه؟ المادي. طب ما هو لو كان عارفين حكاية ربنا دي كانت المسألة خلصت وانتهينا. إذن قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله فبدأ الله قال في آيات أخرى وما كان الله إيه ليعذبهم وأنت فيهم. الآية دي أثبتت إن ربنا ما يعذبهمش ما دام رسول الله فيه. الآية دي بيقول قاتلوهم يعذبهم الله، لو قال تعذبوهم بأيديكم كانت تبقى المسألة يعني خفيفة، يبقى الجهة برضو منفكة. هو قال أنا مش هعذب، يبقى عذاب من عندي سماوي، إنما أنتم اللي بت إيه، يبقى ما فيش تناقض. قاتلوهم وعذبوهم بأيديكم يبقى ما فيش تناقض. هو دوك قال إيه ما كان الله ليعذب، نفع التعذيب منه تعذيب السماوي، إنما أنتم اللي بتعذبوا تعذيب أرضي، يبقى ما فيش تناقض ولا لا. إنما هنا قال إيه يعذبهم مين؟ الله. وما كان الله ليعذبهم، يبقى المنفع المثبت ولا لا؟ نقوم نقول له أيوه، لأن العذاب الإيلام، والإيلام إما أن يكون باستئصال للجنس الصغير والكبير، يجي غرق ياخد الكافرين كلهم، تيجي صيحة تضيعه، يجي ريح صرصر عاتية مش عارف يعمل فيهم ايه، تيجي رجفة. دي البشر ملوش فيها ايه، ملوش فيها دخل. ودي بتعمل ايه؟ بتستأصل، ما بتخليش حد، ما بتخليش ايه حد. لكن في القتال ده انت ما بتقتلش لا الصبيان ولا اللي ما قتلكش ولا النساء، يبقى ما كان الله ليعذبهم اي عذاب استئصال كالامم المتقدمه. الامم المتقدمه الرسول بس يبلغ، وان خالفوه السمك ايه تتدخل. انما امن الله رسوله الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العالم كله، فقال انت اللي تأدب وانت اللي تعذب. السماء بقى ما عادتش عاد ايه حتى تتدخل الا بالمعونة الخفية، اما من الاسباب الظاهرة دي لا ما عادتش ايه. يبقى ما كان الله ليعذبهم عذاب ايه استئصال، ولكن عذبوهم عذاب ايه باقي. يبقي مين؟ يبقي اللي يفر واللي ينقسر، ويبقي العين، ويبقي الست، ويبقي الناس اللي ما بيحاربوش، اللي ما لهمش ايه ما يبقونش دخل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. طب بس عذاب؟ طب قد يكون العذاب فيه نفس صبورة تتحمل العذاب، تضربه بالجلدة ولا بتاع، كبرياء الذات يقول ما يقولش اه ابدا، ويقعد يجمد على نفسه يعمل ايه، يبقى يتحمل العذاب ولا ايه ولا يتأوف مش كده. طيب ام قال لك ده لون من الايه من العذاب، ام قال لك فيه عذاب اثر والاخزاء يخزيهم يفضحهم فضيحة تبقى بالعار، ودي اقتى على النفس من ايه من الايه من العذاب. والفضيحة تنشأ ايه؟ اذا كان واحد فتوة حارة وعامل ان هو بقى وبعدين يجي له واحد ناشئ كده على البال كده، وبعدين يدخل وقف معركة، وبعدين يجيبه الايه يجيبه الارض، هو ما عذبوش ولا حاجة، ما ألموش ولا حاجة، إنما أخذاه ولا ما أخذاه شيء، ما عادش يقدر يرفع إيه؟ يرفع رأسه، يبقى الخزيان غير الإيه؟ غير العذاب. ويخزيهم وينصركم عليهم، قد يخزيهم وقد يعوا إنما يفلتوا منك. يبقى جمعنا من كم حاجة دلوقتي إيه؟ يعذبهم الله بأيديهم، وبعدين يديلهم إيه؟ خزي. ويكمل الحكامة، تبقاش معركة سايحة وميعة يتمها بنصركم عليه، لأن مرار تحصل ديا والمعركة بدي تضل إيه تفضل ميعة ما زي معركة أحد. يبقى يعذبهم الله بأيديكم دي مرحلة، يخزيهم أدي مرحلة إيه تانية، وإيه وينصركم عليهم دي مرحلة إيه تانية. طب لما يعمل الحاجات دي كلها يعذبهم ويخزيهم وينصركم عليهم، يبقى الناس الذين أصابهم الغدر بالعهد فعاونوا بكر على خزاعة اللي هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يشوفوا ربنا انتقم لهم من الحكاية دي يقوم إيه يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب. طب يشفي الصدور يعني إيه؟ الشفاء إنما يكون من داء، والداء عادة يكون لازما، ودي تبقى المين ده يشفي صدور القوم اللي اعتدي عليهم، لأن هم اللي طب والقوم المؤمنين اللي زعلوا على الجماعة دي امتلأ بس غيظ، والغيظ ده يمكن يلقيه إلى نفاذ. يبقى هنديكم الحاجتين اتنين، يبقى قاتلهم يحصل يعذبهم يخزيهم ينصركم يشفي صدور القوم اللي حصل لهم ضرر بان قريش اعانت بصر على خزاعة ويذهب غيظ الايه ويذهب غيظ قلوبكم. وبرضو بعد القاتلهم شوف يقتوا ثم يفسح باب التوبة. مسألة ما يعملهاش عادي مسألة رب بس كده لانهم زي ما قلنا ايه عبيده هو اللي خلقهم وكل واحد بيغار على صنعته كل واحد عايز صنعته تبقى ايه تبقى كويسة. يوم برضو يشتد عليهم ويجيب دي ايه يعذبوهم ويعملوا لهم الخزي ومش عارف ايه ونصروه الله الله وش فصل. وبعدين برضو يروح ايه علشان يعمل ايه عشان حتى يدي المؤمنين قوة سماحة ايمانية بانه لا يستصحب ما صنعوه ان اقبلوا عليه مؤمنين. ويتوب الله على من يشاء الله والله عليم بكل متطلبات الأحكام وحكيم يضع لكل أمر حكمة وحكم. الحكمة في القتال لها حكم وفتح التوبة لإيه القتول علشان القوة والجبروت بتاعتهم ندكها أدي واحدة. طب والتوبة علشان نمنع طغيانهم لأن احنا قلنا مشروعية التوبة من الحق رحمة بالخلق لأن لو لم يشرع الله التوبة كان قلنا إيه الذي يصنع معصية وسيئة في الغير إيه يعمل إيه يهد الدنيا بقى يبقى زي ما بيقول فائد يعمل اللي يعمله. إنما لما يعمل وبعدين يقول له لا إن تبت برضو ربنا يرجع لك يبقى حمينا المجتمع من مين من شرور هؤلاء. يبقى فيه حكمة ولا مش حكمة؟ يبقى القتل له حكمة تعذبهم له حكمة خزيهم له حكمة كل حاجة لها إيه لا حد. وبعدين يجي بعد يقول واحد مثلا يقول لك بقى بعد ما يقول لنا كذا وكذا وقتلوهم ومنهم وبرضه يتوب ده اولاد الايه دول ما يصحش. لا نقول له لا ده رب. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم حين يعاقب فيعاقب عن حكمة وحين يفتح باب التوبة فيفتحه عن حكمة فكل ما يأتي به الله حكمة عن علم وخبرة. ثم قال بعد ذلك أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ساعة تسمع أم فاعلم أنها إضرابية يعني ما كان الله سبحانه وتعالى ليترككم حتى يعلم علم الواقع من يؤمن منكم إيمانا يؤهله للجهاد في سبيل الله. فإن ظننتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكم فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا ما يقابله. إذن فالابتلاء أمر ضروري لمن أراد الله له أن يحمل الدعوة في فساد شرس وأمم متحللة فلا بد أن يصفيهم هذه التصفية حتى يقف كل واحد منهم موقف الانتماء إلى الله وحده مضحيا بكل شرور الحياة. الحق سبحانه وتعالى حين يقول في شيء ليعلم فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعلم لا إنه يعلم كل شيء أزلا. وحين يعلم كل شيء أزلا يكون العلم منه لا حجة للقوم عليه. وضربنا لذلك مثلا عميد مثلا الكلية عنده جائزة علمية يريد أن يعطيها لطلاب فيقول له المدرس الخاص لا ضرورة للامتحان فإن التلميذ الفلاني هو المتفوق وهو الأول وهو كذا ويستحقها. فيقول ولكني أحب أن أجري الامتحان ليكون علمنا بما تقوله أنت الآن وتعلمه حجة على من لم ينل الجائزة، لأننا لو لم نعمل الامتحان ربما قال من دون ذلك أنا لو امتحنت لنجحت ولتفوقت على هذا الذي تعرفونه. فلنعلم علم الواقع لا علم الأزل، ليكون العلم الواقعي حجة على المخالف. أم حسبتم أن تتركوا، أي بدون تمحيص، ولما يعلم الله؟ ساعة تسمع أسلوب ولما يعلم أو ولما يقم أو ولما يأتي، افهم أنها للنفي، تشترك في ذلك مع لم. لم يأتي زي ولما يأتي، ما جوش، لكن لم قد ينقطع نفيها ويأتي الإثبات، لم يأتي وقد أتى. لكن إذا قلت لما يأتي اشتركت مع لم في نفي الإتيان قبل الكلام، وتميزت عنها بأن النفي منصب حتى وقت الكلام. لكن أينصب على الأزل؟ ما ينصبش على الأزل، لأنه يجي. ولذلك إيه؟ لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين، إيه وقد إيه؟ وقد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالت الأعراب آمنا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم معناه أنه سإيه؟ هو ما دخلش إلى الآن، لكنه سإيه؟ سيدخل. دي بشارة لهم بأن الإيمان. إيه يعني الحكاية؟ قالوا إن إحنا إيه؟ آمنا. قال لا، قولوا أسلمتم. أهناك مقابل بين الإيمان والإسلام؟ نعم، الإيمان الاعتقاد القلبي الجازم، والإسلام الانقياد لما يتطلبه الإيمان القلبي من السلوك. أنتم أسلمتم يعني سلوككم زينا، بس السلوك سطحي لسه ما جاش منين؟ من ينابيع القلب. فما تقولوش آمنا، بل قولوا إيه؟ أسلمنا. ولما يدخل، ولما يدخل يعني معناها بشارة بأنه إيه؟ لأنه سيدخل. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما يعلم يعني عدم علمه متصل بوقت الكلام ولكنه سينتهي بعد ذلك. الله علمه موصول، لأن الله منزه عن الأغيار، فمن علم فمن لم يعلم ثم علم يبقى من الأغيار، والله ليس من الأغيار، يبقى علمه متصل أزلا وأبدا. إذن العلم المراد هنا هو علم الواقع منكم ليكون حجة عليكم، لأنه لو ما رحصكوش تقولوا لا ده احنا كويسين ونحن عال ونحن عندنا صبر في الحرب ومش عارف ايه، يقول لهم طب هنجربكم. فلما يجربهم ويحصل منهم ايه، يبقى العلم علم ايه؟ علم واقع، هو الذي يكون دليلا على مين؟ على القول. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جاهدوا ادي واحدة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما هي الوليجة؟ الوليجة فعيلة بمعنى فاعل، يعني والجة، ووالجة يعني داخلة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل. طيب، يبقى معنى الوليجة هي الدخول في شيء ليس من جنسه، الدخول في شيء ليس من جنسه. وهذه من الكلمات التي تطلق ويستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثناه وجمع المذكر وجمع المؤنث، ما يختلفش أبدا. تقول امرأة وليجة ورجل وليجة وامرأتان وليجة ورجلان وليجة ورجال وليجة ونساء وليجة، كما تقول في رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونساء عدل. ما تقولش عدلات ولا رجال عدول، هذا اللفظ زي هذا اللفظ. يبقى وليجة تستعمل في كل هذه الايه؟ في كل هذه الأشياء. وما المراد بالوليجة؟ الشيء الذي يدخل في شيء ليس منه. أم قال لك هم بطانة السوء تدخل في المؤمنين الضعاف وتتخلل نفوسهم، فلما تتخلل نفوسهم يقفون على كثير من أسرارهم فينقلونها إلى الإيه؟ إلى الغير. يبقى اذا لما يعلم الله الذين جاهدوا يبقى لازم نعلم اللي جاهدوا علم واقعي، ونعلم الذين لم يتخذوا بطانة سوء من خصومهم الكفار فيجعلونهم يدخلون فيهم دخولا يجعلهم اهلا لاكتشاف اسرارهم. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. اذا الممنوع ان يتخذوا من الكفار وليجة تدخل فيهم من دون الله. يعني اذا اجعل الله هو وليجتك واجعل الرسول هو وليجتك واجعل المؤمنين هم ايه الذين يتداخلون معك. ليه؟ لان دي مأمونون على ما يعرفونه من بواطنك، اما اعداؤك وخصومك من الكفار فغير مأمونين على هذا. والله خبير بما تعملون. اذا كان هيدخل وليجه، طب ومين هيعرفنا الحكايه دي؟ ما يمكن يدخل واحد في نفسه كده واحنا ما نعرفش. ام قال لك افهم ان الله ايه خبير. خبير يعني مش هتدلع عليه حاجه. يعني اياكم ان تخدعوا انفسكم وتصنعوا شيئا تسترونه انتم عن عيون الخلق مثلكم، فانكم ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. وبعد ذلك ينتقل إلى قضية أخرى. هذه القضية هي قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. كأن هذه الآية جاءت حيثية للبراءة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ليؤذن بها في موسم الحج الأكبر، لانه عمل البراءه يعني القطيعه، وعمل لا يدخل المسجد مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، لا لا لا الى اخره. اذن هذه حيثيه لذلك الحكم الذي تقدمته بكلمه براءه من الله ورسوله. طيب المشركين ما هم كانوا منهم اللي بيعملوا ايه؟ بيعمروا المسجد، كمان اللي قاعدين في المسجد هو المنتدى بتاعهم يقعدوا فيه. طيب ادي واحده. وبيعملوا ايه فيه؟ فيه كمان يسقوا الحجيج، يعملوا احواض ويحطوا فيها شراب الزبيب النقيع الزبيب الذي لم يختمر ويشربوه، ومعهم حجابة الايه ومعهم حجابة البيت، ومعهم اطعام الحجيج اللي ما عندهمش ايه اكل. كل ديا هم بيعملوها. قال لا، المسألة انتهت بالبراءة التي اذن بها علي بن ابي طالب عن رسول الله عن ربه، انتهت هذه المسألة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يعمروها، العمارة دي لها معنيين. معنى يعمروها أي بالجلوس فيها بزيارتها، هذه عمارة. ما كان لهم أن يعمروها يحافظون عليها نظافة وترميما وإصلاحا من البناية، يبقى من الجائز. الاثنين جائزة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لا دي ولا دي. أن يعمروا مساجد الله، الكلام كان عن المسجد، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الكلام كان عن المسجد. قال لك ايوه، جمعه وهو يريد المسجد الحرام، مسجد واحد. ليه؟ لأن كل مكان يسجد فيه إنسان يسمى، فبتعدد الساجدين يعتبر ايه؟ يعتبر مساجد. أو لأن الجهات تتعدد فيه، فواحد يسجد وهو إليه شمال الكعبة، وده جنوب الكعبة، وده شرق الكعبة، وده غرب الكعبة، وده في الجهات الأصلية والإيه والفرعية. والقوم في غيرها الذين لا يرون الكعبة يتجهون إلى جهتها، إلى جهتها. دول ناس يتجهوا لكذا وناس يتجهوا، فالكعبة جمع الحكاية دي كلها. اللي بيتجه للشرق يتجه، واللي بيتجه للغرب يتجه، واللي بيتجه للشمال يتجه، واللي بيتجه للجنوب، والجهات الفرعية أيضا، وفرعية الفرعية أيضا، لأن الحلقة إيه؟ دائرة. ما تقدرش تقول الشمال الجنوب الشرق الغرب بس، لا، وتقول شمال شرق وجنوب شرق، وتقول فيما بينهم أرض وجهات. إذا فكل متجه إيه؟ فكل متجه مسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان، إذا سمعت كان منفية وبعدها الحدث فافهم أن ذلك لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي في عرف العقل ولا المنطق ولا الدين. قبل أن ينفي الانبغاء دينيا بأن قال ما كان لهم أن يدخلوا المسجد ما يصحش أكرمنا أنهم نجس، دي مسألة منطقية، لأن المسجد ده معمول لماذا؟ لأي شيء المسجد؟ لعبادة الله. طب واحد مشرك بالله يقعد في المسجد عشان يعمل ايه؟ يبقى منطقيا ما طب يبني مسجد ليه؟ طب يرعى المسجد صيانة ليه؟ ده المسجد معمول للعبادة، والعبادة تقتضي معبودا، والمعبود هو الله، وأنتم مشركون بالله، يبقى منطقيا ما لكوش انتم. يبقى إذا حينما منعهم من المسجد عمارة بأي معنى من المعاني، بناء أو صيانة أو زيارة، أمر منطقي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وده مش دعوة من عندنا، ده بشهادتهم هم مشركون، هم بشهادتهم هم على نفسهم، مش احنا اللي بنقول، لا. قال لك طب بشهادتهم على أنفسهم دي، أم قال لك الشهادة دي إما أن تكون شهادة قول أو شهادة حال. أما شهادة الحال فنحن نراهم يسجدون للأصنام ويعبدوها، يبقى شهدوا على أنفسهم بفعلهم سجودهم للإيه؟ للأصنام. وإما أن يكون بالقول، لأنهم كانوا يقولوا لليهودي من أنت؟ يقول إيه يهودي؟ النصراني من أنت؟ نصراني. يقولوا له من أنت؟ يقول له مشرك. هو اللي بيقول على نفسه، ده يقول يهودي وده يقول نصراني وده يقول مشرك، يبقى شاهد على نفسه. يبقى كيف تكون مشركا وبعد ذلك تيجي تقول مسجد ومش مسجد؟ لا مالكش دعوة بيه خالص، ارفع إيدك إيه؟ ما أغنى الإسلام عنا إنك تبني، وما أغنى الإسلام عن إنك تعمر، وما أغنى الله عن أن تزوره في بيته وأنت غير مؤمن به. شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولم يكونوا شاهدين حتى بالله باللسان في آية في الحق، حينما قال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فعرفوا منهم مشرك اللهم ولمين؟ ولآبائهم. أولم يقولوا في المقال الحال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هو الإشراك بعنودك، قالوها ولا لا؟ قالوا ولسان الحال، ولسان الحال معهم أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. مساجد الله احنا عرفنا أن المسجد هو المكان الذي نسجد فيه، فكل بقعة في الأرض بالنسبة للمسلمين مسجد، وهذا مما خص الله به أمة الإسلام، جعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض أيضا إيه؟ طهور، تتيمم من الأرض وتصلي بالإيه؟ لا. ولكن هناك فارق بين مكان يصلح لك أن تصلي فيه وأن تباشر نشاط حياتك، فالحقل اللي بتزرع فيه لك أنك تصلي فيه ولكن إيه؟ تزرع، والمصنع لك تصلي فيه ولكن ايه تصنع، والمدرسة تعلم فيها ولكن ايه لك انك ايه اما يدرس الوقت لك انك تصلي، تبقى دي كلها مساجد بالمعنى العام، اماكن سجود لله. لكن كلمة مسجد اذا اطلقت انصرفت الى الحيز المحدود من المكان الذي اخرج من نشاطات الحياة كلها وخص بان يكون للصلاة وللسجود فقط، هذا هو الايه المسجد في الاسم. يبقى كل الارض مسجد اي يصح ان تصلي فيه، لكن اذا حيزت مكانا وقلت هذا مسجد، ولو حيزت كده بتعليم الجير بتعليم الجير، ولو حيزت كده بسلك، ما دام حيزته يبقى لا يزاول فيه نشاط الا ايه الا الصلاه، يبقى ده المسجد الايه المسجد للصلاح، المسجد الايه الشرعي، مسجد لغه، وكل مكان تسجد فيه. هذا المسجد كل بيت لله نبنيه في أي مكان يسمى مسجد ما دمنا قد حيزناه لهذه العملية، يبقى يقال له مسجد. هذه المساجد المنصورة قبلتها كلها المسجد الحرام. ليه؟ قال لك لأن المساجد المنصورة في الأرض هي أماكن حيزت للمسجدية أي للعبادة وللصلاة دون غير ذلك من حركات الحياة، ولكن تحييز المكان باختيار البشر. البشر قال نجيب هنا نجيب هنا نجيب هنا، فيجب أن يكون المسجد باختيار البشر، قبلته المسجد باختيار الله. بقت المسجد الكعبة هي الايه؟ ليه؟ لأن دي باختيار مين؟ باختيار الله أن تكون هي الايه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم، العالمين كله. يبقى البيت ده باختيار مين؟ باختيار الله. ومدام باختيار الله وموضوع للناس، يبقى هل الناس هم الذين وضعوه؟ ده البيت وضع لمين؟ يبقى لازم يكون وضعه مين؟ لازم غير الناس، لازم يكون وضعه. لأن ما تعريف الناس؟ الناس هم ايه؟ الناس هم آدم وذريته. إذن آدم من الناس ولا مش من الناس؟ يبقى آدم داخل في الناس الذي وضع البيت لهم، يبقى لازم وضع قبل آدم. يبقى بمنطق القرآن البيت من قبل آدم، البيت من قبل آدم. إن دخلنا شوية كمان قلنا مش آدم ده هدى للعالمين ومن العالمين الملائكة، يبقى ليه؟ يبقى من قبل كده الله. إذن قول بعض القوم أن إبراهيم هو اللي عمل، نقول له إبراهيم لم ما جاش ما عملش البيت، لأن البيت إنما هو المكان لا المكين. المكان لا المكين، يعني ال ال ال ال البيت ما هوش الحجر المبني ده اللي احنا بنسميه الكعبة. ده الكعبة مكين في البيت، والبيت هو المكان اللي فيه ايه. وإلا لو جه سيل كده وشال الكعبة وخلها أرض كده، نصلي ازاي بقى؟ قال لك نصلي إلى المكان، لأن اللي ذهب المكين، إنما المكان باقي ولا لأ؟ ولذلك لما جه سيدنا إبراهيم كان أثر البيت ضايع ولا لأ؟ مفيش. وإبراهيم لما جه يرفع البيت، لما جه ربنا أمره أن يرفع البيت، ما قالوش اعمل المكان، ده قال له اعمل البعد الثالث، لأن كل حيز له بعدين، الطول اللي بنسميه والايه والعرض، وان كان دايره يبقى المحيط، وان كان مثلث يبقى الثلاث ايه اضلاع، وان كان من الاشكال المعينه او المهم محاط بايه، ده المساحه. انما الارتفاع كده دخل في الحجميه حجم. يبقى ابراهيم لما جه يبني عمل ايه؟ وضع القواعد، يرفع القواعد مش وضعها. واذ يرفع ابراهيم القواعد من ايه، فكأن البيت معلوم قبل ايه؟ قبل الرفع، يبقى معلوم قبله. بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن مجيء هاجر وابنها إسماعيل الرضيع وأبوهم وضعهم في هذا المكان، الرب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهو رفع القواعد واسماعيل بيساعده. سمعين كان قوي وكبير، لكن ساعة ما سكنه كان ايه؟ كان عند إذن فالبيتية والمكانية ايه؟ موجودة. ولكن ابراهيم عمل المكين اللي هو البعد الايه؟ البعد السالم. وايضا واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، المكان اللي يحط فيه الايه؟ الحجارة والبيت. يبقى البيت موجود من الاول ولا لا؟ طيب المساجد المنصورة في الأرض لازم يكون لها متجه، هذا المتجه يجب أن يكون إلى جهة، والجهة تكون واحدة عشان يبقى متجهنا حتى المادي واحد لإله إيه؟ لإله واحد. هناك بقى آية إيه؟ أينما تولوا فتم وجه الله. يفهم بعض المتحللين منها إننا لما نروح في أي حتة يبقى إيه؟ وجه ربنا. أينما تولوا صحيح فسم وجه الله، إياك أن تفهم أن تحديد الله للكعبة لتكون متجهة إن هنا وجه الله والله، لا، الله وجهه إيه؟ أينما تولوا وجه ربنا، إنما كعبة ربنا هي اللي إيه؟ كعبة ربنا. طب وإذا ما نظرت أيضا إلى النص وجدت إن كل واحد في الأرض حيتجه لإيه؟ هيتجه للكعبة، وما دام الكعبة مركز وكلنا هنتجه إليه، يبقى واحد يتجه وهو شرقه، وواحد يتجه وهي غربه، وواحد يتجه وهي شمال، وواحد يتجه وهي إيه؟ يبقى أينما تولوا فسمى وجه الله. إن اتجهت شرق اتجهت غرب إن اتجهت فسمى إيه؟ فسمى وجه الله. المساجد بقى ما دام عرفنا أنها متحيزة للعبادة، يبقى يجب أننا نجعلها خاصة بالعبادة، خاصة بالعبادة. لا يبنيها مشرك ولا يساهم في إصلاحها ولا نظافتها إيه؟ مشرك، لأن الله غني عن إيه؟ عن ذلك. ورسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: يأتي آخر الزمان أناس من أمتي يأتون المساجد، يقول للإيه؟ للمسجد، وذكرهم فيها حب الدنيا. يقول المسجد وذكرهم حب الدنيا، ما قضهمش انهم بره في بره الاوقات كلها عمالين يتحاجوا بالدنيا ويسيحوا بالدنيا 24 ساعه وانتوا بالدنيا، برضو لما تيجوا الربع ساعه بتاع الوقت وان كان ياخد ربع ساعه وخمس تربع ساعه ولا 10 دقائق، برضو عايزين تجرجروا الدنيا وياكم في المسجد؟ ما تسيبوا الدنيا لها كذا ساعه، سيبوا اللحظه دي لمين؟ لله. ليه؟ لانك انت في سائر الدنيا في نعمه الله، فاجعل نصيبا لله صاحب النعمة، اجعل بقى شوية خليهم كده، خلي بالك فارغ. اذا النبي لما قال سيأتي في اخر الزمان اناس يأتون المساجد ويقعدون فيها حلقا، كل جماعة حلقة وكل حلقة، ذكرهم فيها ايه؟ حب الدنيا، فلا تجالسوهم، فليس لله بهم حاجة، مش عايزهم. اذا لازم نعرف ما دام خصصنا مكان لعبادة الله، لازم نسحب هذا التخصيص في المكانية الى التخصيص في المهمة اللي يدخلها الانسان، يبقى برضو لله. طب انت هذا المكان خاص بمين وسبت الدنيا كلها، مع ان الارض كلها تصلح فيها الصلاة، سبته وجيت هنا، ده مكان خاص، فيجب ان يكون الانفعال فيه والتفاعل والحركة والنشاط كلها في مين؟ كلها في الله. ولذلك احسن حاجه تعملها ساعه ما تدخل المسجد تحمي نفسك من اللي واقف يسلم عليك، واللي يكلمك في مش عارف ايه، واللي يعمل وياك ايه، واللي يقول لك يا شيخ انت مش عارف انا جيت عشان شغلان كده. تقوم تعمل ايه ساعه ما تدخل من باب المسجد؟ تحمي نفسك من هذا، تقول تناويت الاعتكاف. بس نويت الاعتكاف دي تروح عاملك ايه؟ عزلك عن ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال إن الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش. تعمل حسنات مهما تعمل، وبعدين تيجي في المسجد وتودوا ايه وايه وعملت ايه وتركت فين وغديت ايه وروح قابلت الله، شغلانة ايه دي؟ ما تسيب الكلام ده لايه؟ لبرا. ايضا فيجب ان يكون للحضور بين يدي الله في مسجده وفي بيته له آداب وشروط. قال لك ما تتخطاش الرقاب. طب وما تخطاش الرقاب دي، انا عايزة تنظيم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما اجعلش اماكن في الامام خالية وفي الورا ملقانة، لان لما يجي واحد يصلي عايز يروح في الخالي يقوم لازم يتخطى الايه؟ الرقاب. اذا الجلوس في المساجد الاول فالاول، والى لقاء اخر ان شاء الله.